محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: إذا إدراك زوايا المثلث وإدراك الزاويتين القائمتين وإدراك نسبة التساوي بينهما كلها تصورات مجردة لا يتبعها حكم وتطبيق، أما إدراك أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر فهو تصديق. وسوف يأتي إن شاء الله في مباحث الموجهات معنى مصطلح نفس الأمر. وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع فهذا الإدراك تصديق. هنا يشير الشيخ المظفر إلى أمر حاصل هذا الأمر، أن معنى التصديق هو الاعتقاد، سواء كان ذلك الاعتقاد مطابقا للواقع أو ليس مطابقا للواقع. فإذا قلت الشمس تشرق نهارا كان هذا تصديق، لأنه إدراك تضمن اعتقادا وحكما. كذلك إذا قلت الشمس تشرق ليلا كذلك هو تصديق، لأنه إدراك وتصور تضمن اعتقادا وحكما. إذا ليس المراد من التصديق هو كل قضية تطابق الواقع، التصديق كل جملة كانت تشتمل على إدراك متضمنا الحكم والاعتقاد. هذا الإدراك مع الحكم والاعتقاد، سواء كانت تلك الجملة صادقة أو كاذبة، الجملة الصادقة يقال تصديق والجملة الكاذبة كذلك يقال عنها تصديق أو إدراك تصديقي. ولهذا يقول: وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع فهذا الإدراك أيضا تصديق، وإن كان مطابقا وإن لم يكن مطابقا للواقع. تنبيه سيدة ما أقرأ لبحثي. قال: إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ لمعنى واحد، وهو حضور صور الأشياء عند العاقل. فالتصديق أيضا تصور، ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديقها. وإنما لاحظ هذه وإنما لدفع ذاك الإشكال الذي ذكرناه، من أنه قد يقال بأن لازم انقسام العلم إلى تصور وإلى تصديق هو انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وإنما لأجل التمييز وحتى لا يقع المبتدئ في الإشكال والاشتباه بين التصور المجرد، مجرد بمعنى أي غير المستتبع للحكم، وبين التصور المستتبع للحكم. سمي الأول تصورا لأنه تصور محض ساذج، يعني مجرد عن الإدراك مجرد عن الحكم والاعتقاد، فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا من كل قيد. وهذا الذي عبرنا عنه التصور لا التصور بشرط لا، أي بشرط عدم الحكم. وسمي الثاني تصديقا لأنه أي لأن التصديق يتتبع الحكم، والتصديق كما قلنا تسمية للشيء باسم لازمه، بمعنى لما كان التصور يستلزم تصديقا وحكما سمي هذا التصور الذي هو تصور بشرط شيء أي بشرط الحكم. أما إذا قيل التصور المطلق الذي عبرنا عنه لا بشرط، عندنا إذا تصور بشرط لا أي بشرط عدم الحكم، وتصور بشرط شيء وهو بشرط الحكم والاعتقاد، والتصور المطلق وهو المقسم والجامع يقال عنه تصور لا بشرط، فإنما يراد به ما يساوق العلم والإدراك فيعم كلا التصورين، أي التصور المجرد الذي هو بشرط لا، والتصور المتبع للحكم الذي هو التصديق وبشرط شيئين. فإذا كلها المسألة مسألة تصورات، فنقول التصور إن كان لا بشرط سمي التصور المطلق، وإن كان بشرط لا سمي التصور المجرد، وإن كان بشرط شيئين سمي بالتصور الذي هو مع التصديق سمي بالتصديق. هنا مطلب يدور حول هذه العبارة، وهي أن التصور المطلق الذي هو العلم بمعنى حضور صور الأشياء عند العاقل ينقسم إلى قسمين، إلى علم تصوري وإلى علم تصديقي، أو قل ينقسم إلى تصور مجرد عن الحكم والاعتقاد وإلى تصور مع الحكم. هذه العبارة وهي تصور مع الحكم، ما معنى المعية هنا؟ تصور مع حكم، هذه المعية ماذا تفيد؟ فهل المعية معية مصاحبتين أو معية مداخلة ومعية تركيب؟ مثلا إذا قلنا أن التصور مع الحكم، هل بمعنى أو هل كقولنا سافر زيد مع عمرين، أو كقولنا الأكسجين مع الماء؟ ما هو الفرق بين العبارتين؟ إذا قلنا أن معنى تصور مع حكم في معنى سافر زيد مع عامر، ما معنى سافر زيد مع عامر؟ معنى ذلك أن كان سفر زيد مصاحبا لسفر عمرو، أو أن سفر عمرو يصاحب سفر زيد، يعني بينهما مصاحبة وملازمة. بينما إذا قلنا الأكسجين مع الهيدروجين، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الأكسجين مجتمعا مع الهيدروجين ناتجه المركب الكيميائي وهو الماء، ويكون معنى ذلك أن الماء يشتمل على أمرين، على أكسجين وعلى هيدروجين، بحيث يكون كل واحد منهما جزءا من أجزاء الماء. هنا إذا قلت تصور مع تصديق، هل معنى ذلك أن حقيقة التصديق حقيقة مركبة، أم أن حقيقة التصديق حقيقة بسيطة؟ فإن قلنا أن التطبيق من الأمور المركبة، معنى ذلك أن التطبيق يتركب من أمرين كتركب الماء من أمرين، من الأكسجين والهيدروجين. فيتركب التطبيق من أمرين، الأمر الأول هو التصور والإدراك، والأمر الثاني هو الحكم. فكما تقول الماء يتركب من الأكسجين والهيدروجين، تقول إن التطبيق يتركب من الإدراك والحكم، فيكون تصور مع حكم كقوله أكسجين مع الماء ناتجه أكسجين مع الهيدروجين ناتجه الماء، تقول إدراك مع حكم ناتجه التصديق. فيكون التصديق مركبا من جزئين، الجزء الأول هو الإدراك والجزء الثاني هو الحكم. هذه نظرية. نظرية أخرى تقول لا، ليس معنى العبارة التي تقول تصور مع حكم كقولنا أكسجين مع هيدروجين ناتجه الماء، بل بمعنى المصاحبة والملازمة، بمعنى أن التصديق وحقيقته بسيطة وليست مركبة. التصديق هو التصور، ولكن هذا التصور يلازمه الحكم، وليس الحكم داخلا في حقيقة التصديق. فيكون الحكم خارجا عن حقيقة التصديق لكنه ملازم، وهذا ومعنى الملازمة ليس بمعنى كونه داخلا، من قبيل الإنسان. تقول الإنسان لازمه أن يكون ضاحكا، لازم الإنسان أن يكون ضاحكا، ولكن ليس حقيقته أنه ضاحك، هو حيوان جسم حساس متحرك بالإرادة مفكر، لازم أن يكون ضاحك. إذا نقول في المقام أن الحكم لازم التصديق، وليس أن التصديق يشتمل على جزئين، الجزء الأول هو التصور والجزء الآخر هو الحكم. فبناء على هذه النظرية يكون التصديق من الأمور البسيطة التي لا تشتمل إلا على شيء واحد، بخلاف النظرية السابقة التي تقول إن حقيقة التصديق حقيقة مركبة من جزئين داخلين في حقيقة التصديق، الجزء الأول هو الإدراك والجزء الثاني هو الحكم. أما النظرية الثانية تقول لا، حقيقة التصديق حقيقة بسيطة، بمعنى أن التصديق ليس إلا الإدراك، وأما الحكم فهو خارج عن حقيقة التصديق وإن كان لازما لحقيقة التصديق. ظاهر عبارة الشيخ المضفر عندما يقول من باب تسمية الشيء باسمه لازمه، بمعنى أن الحكم يكون لازما، يذهب إلى أن التصديق بسيطا وليس مركبا، وهذه النظرية هي نظرية الحكماء خلافا للرازي، حيث ذهب إلى أن حقيقة التصديق حقيقة مركبة وليس بسيطة، والظاهر ما عليه الحكماء. أما دليل ذلك فهو يحتاج إلى رسالة أو إلى بحث أعمق من كتاب الشيخ المضفر، ويحتاج إلى بعض المقدمات الفلسفية التي يجب طيها قبل بيان النتيجة. فقط نشير إلى موقع الخلاف ثم نوكل الدليل إلى مكانه وإلى مضانه المناسبة. تم الكلام حول بيان حقيقة التطبيق وحقيقة التصور، واتضح ما هو التطبيق واتضح ما هو التصور. هذا كله في المطلب الأول، حيث ذكرنا في أول الدرس أو أول مبحث التصور والتصديق أن الكلام يقع في ثلاثة مطالب: المطلب الأول في بيان معنى التصور والتصديق، وقد تقدم ذلك واستنتجنا أن الفرق بين التصور والتصديق أن التصور الساذج هو مجرد إدراك، بينما التصديق هو إدراك يلازمه الحكم والاعتقاد. المطلب الثاني حول مبدأ التصور والتصديق، بمعنى ما هو المبدأ الذي يعتمد عليه العلم التصوري، وما هو المبدأ الأساسي الذي يعتمد عليه العلم التطبيقي. ذكرنا هذه الآية المباركة وهي قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قلنا أن الآية المباركة تتضمن أداتين: الأداة الأولى أداة الحس المستفادة من عبارة وجعل لكم السمع والأبصار، والأداة الثانية أداة العقل المستفادة من قوله والأفئدة، إذ الفؤاد بمعنى القلب في الآية المباركة، لأن القلب يطلق العقل، لأن العقل يطلق عليه أنه فؤاد في اللغة. إذن الآية المباركة تضع بين أيدينا أداتين: أداة الحس وأداة الفؤاد والعقل. أما أداة الحس فهي مبدأ للعلم التصوري، وأداة العقل مبدأ للعلم التصديقي. والسر في ذلك أن التصور يكفي في تحققه الاستعانة بأدوات الحس، فمن نظر إلى الكتاب حدثت صورة الكتاب في ذهنه مجردة عن الحكم، وإذا سمع صوت الرعد حدثت صورة الرعد في ذهنه مجردة عن الحكم، وإذا سمع وإذا نظر وإذا تذوق وإذا لمس وما شابه ذلك، فإنه يتصور الملموس والمسموع وجميع المحسوسات. فلهذا نقول يكفي في تحقق العلم التصوري الاعتماد على الحس، بينما لما كان التصديق عبارة عن الحكم والإذعان النفسي، والإذعان والحق لا يكون إلا من خلال أداة العاقل، فإن الذي شأنه أن يذعن هو العاقل، والذي شأنه أن يحكم هو العاقل، والذي شأنه أن يصدق كل ذلك يتم عن طريق العاقل. فلهذا نقول لما كان التصديق يتضمن حكما فلا بد أن يكون ذلك الحكم لا يأتي إلا عن طريق أداة عاقل. ولذا نقول إن مبدأ التصديق هو عن طريق أداة عاقل دون أداة حس. إذن مبدأ التصور الاعتماد كل الاعتماد في التصور على الحس، بينما الاعتماد كل الاعتماد في التصديق على أداة العاقل. فإن قلت هل مقتضى كلامكم هذا أنك تريد أن تصل إلى أن منبع المعلومات التصورية تسمو عن طريق الحواس، ومنبع المعلومات التصديقية تتم عن طريق العاقل، أم ماذا؟ نقول لا، لا بد أن يفرق بين أمرين، بين مبدأ التصور والتصديق وبين منبع التصور والتصديق. مثلا تارة أقول مبدأ الفكر عند الإنسان هو القوة العاقلة، أو قل مبدأ إدراك المعاني الكلية هو القوة العاقلة، فالقوة العاقلة هي القوة الوحيدة عند الإنسان التي من خلالها يدرك الإنسان المعاني الكلية، كمعنى اجتماع النقيضين، كمعنى العدم الكلي، كمعنى الوجود الكلي، كمعنى الحب الكلي، كمعنى من المعاني الكلية. مبدأ إدراك بمعنى لولا أداة العقل ولولا القوة العاقلة لما استطاع الإنسان أن يدرك المعاني الكلية. هذا لا يعني أن الإنسان يستطيع أن يستعين بواسطة الحس لاكتساب المعلومة، فإننا نقول إن مبدأ إدراك المعاني الكلية عن طريق القوة العاقلة، ولكن مصادر المعلومات للإنسان تارة تكون مصادرها حسية وأخرى مصادرها عقلية وأخرى تكون مزدوجة. مثلا الإحساس بحرارة النار لا يتم إلا عن طريق الحس، فهنا نقول إذا معلومات الإنسان لا تقتصر على العقل، اكتساب المعلومات قد يكون عن طريق الحس ككون هذه النار حارة، وأخرى يعتمد عن طريق العقل، وأخرى مزاوجة بين العقل وبين الحس. إذن نريد أن نصل إلى أنه معلومات الإنسان تارة تكون معلومات مستقاة عن طريق أداة الحس، وأخرى تكون مستقاة عن طريق أداة العقل، ولكن المبدأ في إدراك المعاني الكلية هو القوة العاقلة هي التي تدرك المعاني الكلية. كذلك هنا نقول إن مبدأ التصور هو الحس ومبدأ التصديق هو العقل، ولكن المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية قد تكون معلومات يدركها الإنسان عن طريق الحس، وقد يدركها الإنسان عن طريق العقل، وقد يدركها الإنسان مزاوجة بين الحس وبين العقل. نعم المزاوجة، حب المزاوجة من قبيل إدراك الحرارة بالمعنى الكلي، كيف الإنسان توصل إلى إدراك الحرارة بالمعنى الكلي؟ لاحظ، إدراك أن هذه النار بالخصوص حارة عن طريق الحس، يلمس النار فيدرك أن هذه النار حارة. أما إدراك أن كل نار في العالم حارة، هنا لا يتم عن طريق الحس فقط. لماذا؟ لأنه هو لن يلمس جميع النار الموجودة في العالم. لمست النار التي في بيتي وفي بيت صديقي وفي بيت جاري، ولكن لم ألمس النار التي في الشرق والغرب والشمال والجنوب. إذن كيف توصل إلى تصور أن كل نار حارة؟ تصور حرارة النار بمعناها الكلي. نقول لما أدرك العقل عن طريق الحس أن هذه النار حارة، وأن هذه النار الثانية حارة والثالثة حارة، قام العقل بعملية التعميم وقال أن كل نار حارة، أو أن كل حديد تتمدد بالحرارة. هنا لم يقم بالتجربة على كل حديدة، جرب 100 حديدة، 1000 حديدة، 1,000,000 حديدة، لكن لم يجرب كل حديدة حديدة. لما قام بتجربة 100 حديدة ووضعها على النار، أدرك أن هذه 100 تتمدد. ثم بواسطة العقل قام العقل بعملية التعميم وقال إذا كل حديدة تتمدد بالحرارة. لماذا عمم العقل وعلى أي أساس يعمم العقل؟ هذا يأتي في مباحث الاستقراء إن شاء الله. ولهذا تتذكرون قلنا من وظائف العقل التعميم، أنه يعمم. هنا هذا التعميم لولا معونة الحس لما استطاع أن يعمم العقل. لما كان الحس يدرك أولا حرارة هذه النار وتلك النار والثالثة والرابعة، ثم بعد ذلك عمم على أساس ما أدركه الحس. فهنا هذا القانون قد يقال أنه أدرك عن طريق العقل بواسطة الحس، وسوف تأتي أمثلة دقيقة في محلها. هذه الأمور كلها تبحث في نظرية المعرفة، كلها تبحث في نظرية المعرفة. إذا يتضح من خلال ذلك أن المبدأ الأساسي للتصور أداة الحس، والمبدأ الثاني والمبدأ الأساسي للتصديق أداة العاقل. المطلب الثالث هو حول موارد تعلق التصديق والتصور، والمراد من هذا العنوان أن التصديق في أي مورد يأتي، وأن التصور في أي مورد يأتي، أو قل بعبارة واضحة، ما هي المصادق التي يتحقق فيها التصديق، وما هي المصادق التي يتحقق فيها التصور؟ مصادق التصور وموارد التصور ما هي، وموارد ومصادق التصديق ما هي؟ معنى ما بماذا يتعلق التصديق، بمعنى ما هي الموارد التي يأتي فيها التصديق، ومعنى ما بماذا يتعلق التصور، ما هي الموارد التي يأتي فيها التصور. أما التصديق فلا يأتي إلا في مورد واحد، وأما التصور فإنه يأتي في 4 موارد. ونحن نضع ضابطا عامة وكلية نستطيع من خلالها أن نميز بين موارد التصور وبين موارد التصديق. ما هي هذه الضابطة؟ الضابطة تستنبط من خلال بيان الفرق بين حقيقة التصور وبين حقيقة التصديق. فقد ذكرنا في المطلب الأول أن الفرق بين حقيقة التصور وبين حقيقة التصديق أن التصديق يستلزم حكما واعتقادا وإذعانا من قبل النفس، بينما التصور لا يستلزم ذلك، فإنه مجرد عن الحكم والإذعان والتصديق. بناء على هذا الفرق نقول لما كان التصديق يستلزم حكما وإذعانا بالمطابقة وعدم المطابقة، فكل مورد هنا قاعد، فكل مورد كان يتضمن إذعانا وحكما من قبل النفس يكون من موارد التصديق، وكل مورد لا يتضمن اعتقادا وإذعانا من قبل النفس يكون من موارد التصور. مثلا كلمة علي، كلمة علي لا تتضمن تصديقا ولا تتضمن حكما ولا تتضمن إذعانا من قبل النفس، إذن هي من موارد التصور. بينما إذا قلت علي إمام، هذه الجملة المتكونة من المبتدأ والخبر تتضمن اعتقادا وإذعانا من قبل النفس وتصديقا بإمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام. إذن تكون هذه الجملة المتكونة من المبتدأ والخبر تكون من موارد التصديق. إذن كل مورد، احفظ القاعدة، كل مورد كان يتضمن إذعانا وتصديقا يكون من موارد، وبعبارة أخرى يندرج في دائرة التصديق، وكل مورد لم يتضمن التصديق والاعتقاد يندرج تحت دائرة التصور. إذا اتضح ذلك نقول التصديق لا يتعلق إلا بمورد واحد فقط وفقط، وهو النسبة في الجملة الخبرية، بينما التصور يشتمل على أو يأتي في أربعة موارد. وهذا المطلب بحاجة إلى استحضار مقدمة، وهذه المقدمة عبارة عن أن الجملة على قسمين. عندنا جملة، وهذه المقدمات تقدمت في مذكرة المنطق، أن الجملة على قسمين. عندنا جملة تسمى بالجملة التامة، وعندنا جملة تسمى بالجملة الناقصة، والفرق بين الجملتين أن الجملة التامة هي الجملة المفيدة التي يصح السكوت عليها، بينما الجملة الناقصة هي الجملة غير المفيدة التي لا تفيد معنى كاملا ولا يصح السكوت عليها. مثلا إذا قلت علي إمام، هذه جملة مفيدة تفيد معنى تام، ولهذا تسمى بالجملة التامة. بينما إذا قلت غلام زيد وسكت، هذه الجملة لا تفيد معنى تام. غلام زيد ما به؟ قائم، نائم، جالس، واقف، أكمل الجملة. فلهذا إذا لم تكمل الجملة تسمى الجملة بالجملة ناقصة، لا تفيد معنى كاملا تاما. سواء التفت، سواء كانت الجملة جملة تامة تفيد فائدة يصح السكوت عليها، أو كانت جملة ناقصة غير مثننة تشتمل على نسبة. مثلا إذا قلت علي إمام، هذه الجملة جملة مفيدة جملة تامة. هذه الجملة لها ثلاثة أركان. الركن الأول هو المبتدأ وهو علي، والركن الثاني هو الخبر وهو إمام. إذن عندنا مبتدأ وهو علي، وعندنا خبر وهو إمام. لا بد أن يوجد رابط وتوجد نسبة تربط بين المبتدأ والخبر. إذن نقول عندنا علي، وعندنا إمام، وعندنا نسبة تربط الإمامة وتنسب الإمامة إلى علي. وإلا لولا هذه النسبة لبقيت مفردة علي لوحدها ومفردة إمام لوحدها، فتكون مفردتان لا رابط بينهما. فلا بد إذا من جسر يربط ونسبة تربط بين المبتدأ والخبر. النسبة التي توجد في الجملة التامة تسمى بالنسبة التامة. كذلك هناك إذا قلت غلام زيد، هناك توجد نسبة ولكنها نسبة ناقصة. هذه المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى عندنا جمل تامة وجمل ناقصة. هذه ليست جملة، الكلام في الجمل. علي مفردة، كلامنا في الجمل. المقدمة الثانية، التفتوا لتسلسل المقدمات حتى أصل إلى دقة ما يريد أن يصل إليه المناطق، وليس العبارة كما تقرأونها أنها عبارة سطحية في الكتاب. المقدمة الثانية، الجملة التامة على قسمين كما تقدم في مذكرة المنطق. عندنا جملة تامة خبرية وعندنا جملة تامة إنشائية. ما الفرق بين الجملة التامة الخبرية والجملة التامة الإنشائية؟ الجملة التامة الخبرية هي الجملة التي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، والجملة التامة الإنشائية هي الجملة التي لا تحتمل الصدق ولا تحتمل الكذب. مثلا علي إمام جملة تامة خبرية تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، بينما إذا قل إن جاءك زيد وسكت، عفوا لا، أيضا كلام في الجملة التامة. إذا قلت اشرب الدواء، هذه جملة تامة اشرب الدواء، لأنها جملة مفيدة يصح السكوت عليها، ولكنها ليست جملة خبرية بل هي جملة إنشائية. لماذا؟ لأنها لا تحتمل الصدق ولا الكذب. إذا قلت لك اشرب الدواء لا تقول أنا صادق أو أنا كاذب. لماذا؟ لأنني لم أخبرك بشيء حتى تقول وتصفني بالصدق والكذب. أنا فقط أأمرك بشرب الدواء، فلا تقول أنا صادق أو كاذب. إذا اشرب الدواء جملة تامة لكنها جملة إنشائية. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية تشتمل على نسبة. مثلا علي الإمام كما قلنا، علي الإمام تشتمل على علي وعلى إمام وعلى نسبة تربط الإمامة وتنسب الإمامة إلى علي. هذه النسبة الموجودة في الجملة التامة الخبرية تسمى بالنسبة الخبرية، بالنسبة الخبرية. بينما اشرب الدواء، ايضا هذه جملة تامة، اشرب الدواء جملة تامة بمعنى يصح السكوت عليها، وقلنا كل جملة تامة لا بد لها من نسبة. كل جملة تامة لا بد لها من نسبة تامة. هذه النسبة في الجمل الإنشائية كقولي اشرب الدواء تسمى بالنسبة الإنشائية. إذن الجملة التامة تشتمل على نسبة خبرية وعلى نسبة إنشائية. النسبة الخبرية كقولنا علي الإمام، والنسبة الإنشائية كقولنا اشرب الدواء. هذه هي المقدمة الثانية. إذا اتضح ذلك نقول بما أن التطبيق يتضمن أو يستلزم حكما، بما أن التطبيق يستلزم حكما، وبما أن الحكم إذعان النفس وتصديق النفس بالمطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، وبما أن المطابقة للواقع يعني احتمال المطابقة واحتمال عدم المطابقة لا يأتي إلا في الجملة الخبرية المشتملة على نسبة خبرية، إذن تكون الجملة الخبرية فقط وفقط هي الجملة التي تكون من موارد التصديق. إذن لماذا كانت الجملة الخبرية من موارد التصديق؟ لأنها هي فقط التي تستلزم إذعان النفس واحتمال المطابقة وعدم المطابقة، بينما الجملة الإنشائية لا تستلزم احتمال المطابقة واحتمال عدم المطابقة، لأن الجملة الإنشائية لا توصف لا بالصدق ولا بالكذب. إذن تكون الجملة الخبرية هي الجملة الوحيدة أو هو المورد الوحيد الذي يكون من موارد التصديق. إذن لو سئلنا لماذا التصديق لا يتعلق إلا بالنسبة الخبرية في الجملة الخبرية، تقول لأن التصديق يستلزم حكم، والحكم بمعنى إذعان النفس واحتمال المطابقة وعدم المطابقة، والجملة الوحيدة التي تحتمل المطابقة أي الصدق ولا تحتمل المطابقة أي الكذب، عفوا، واحتمال عدم المطابقة أي احتمال الكذب، فقط الجملة الخبرية. فلهذا تكون هي الجملة الوحيدة التي تكون من موارد التصديق. بينما التصور نقول لا، التصور لما كان لا يستلزم حكما ولا يستلزم تصديقا يكون الموارد عديدة في التصور. المورد الأول الإسماء، المفردات سواء كان اسما كعلي، أتصور علي فقط من لا يوجد أي تصديق، أو الأفعال من قبيل ذهب، أتصور ذهب معنى ذهب من لا يوجد أي تصديق وأي اعتقاد، أو الحروف كمن أتصور معناها وهو الابتداء، النسبة الابتدائية وإلى الانتهاء وفي الظرفية وعلى الاستعلاء وبل الإضراب، هذه معاني مفردة فقط تتضمن تطورا ساذجا مجرد عن الحكم. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي يندرج تحت التطور أي مورد؟ هو النسبة في الخبر، ولكن عند الشك أو التوهم. بيان ذلك، قال بماذا يتعلق التصديق والتصور؟ ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، وهو النسبة في الجملة الخبرية. لاحظ هذا القيد عند الحكم والإذعان، مهم هذا القيد، مهم هذا القيد، لأن النسبة في الجملة الخبرية على ثلاثة أنماط. النمط الأول النسبة في الجملة الخبرية هو النسبة الحكمية، والنمط الثاني النسبة الشكية، والنمط الثالث النسبة الوهمية أو التوهمية. النسبة الوهمية أصح. إذا النسبة في الجملة الخبرية على ثلاثة أنماط: نسبة حكمية، ونسبة شكية، ونسبة وهمية. مثلا أنا أطرح ثلاثة أمثلة يتضح الفرق بينها، التفت معي، المطلب هنا دقيق. المثال الأول: إذا قلت محمد قائم، هذه الجملة خبرية أو جملة إنشائية؟ جملة خبرية. أحسنتم. لماذا جملة خبرية؟ لأنها تحتمل الصدق، فإن كان قائما فهي صادقة، وإن لم يكن قائم فهي كاذبة. إذا هي جملة خبرية، محمد قائم، تحتمل على نسبة القيام إلى محمد، وربط القيام بمحمد. هذه النسبة تسمى بالنسبة الحكمية. لماذا بالنسبة الحكمية؟ لأن النفس تذعن وتصدق بقيام محمد أو بعدم قيام محمد، فلهذا تسمى بالنسبة الحكمية، لأن جملة محمد قائم تستلزم حكما وتصديقا وإذعانا من قبل النفس، فتسمى بالنسبة الحكمية. المثال الثاني: قولنا المريخ مسكون. المريخ مسكون في حالة أنني أشك هل هو مسكون أو ليس بمسكون. هنا المريخ مسكون، هذه الجملة خبرية أو جملة إنشائية؟ جملة خبرية وليست جملة إنشائية كالأمر. أنا لم أمرك، أنا فقط أقول المريخ مسكون. هذه الجملة تشتمل على طرفين، على المريخ وعلى مسكون. الطرف الأول هو المريخ، والطرف الثاني هو مسكون. وتشتمل على نسبة السكنى إلى المريخ، ولكن هذه النسبة ليست نسبة حكمية، بل هي نسبة شكية. لماذا؟ لأن النفس لا تحكم ولا تصدق بالسكنى وعدم السكنى. النفس تشك هل هناك سكنى او لا يوجد سكنى في المريخ، فلهذا تسمى النسبة بالنسبة الشكية. فالمريخ مسكون عند الشك تسمى بالنسبة الشكية. لا تقل ان النفس تصدق هل هناك سكنة، يعني أن النفس تثبت السكنة أو تنفذ. أساسا النفس في حالة شك، ومعنى الشك هو تساوي الطرفين، تساوي نسبة الوقوع ولا وقوع. فأنا في حالة شك ولست في حالة إذعان وتصديق، لا تصديق إثباتي ولا تصديق سلبي ونفي. إذا أنا النفس في حالة شك كون المريخ مسكونا أم لا، فهي جملة خبرية ولكن النسبة التي فيها نسبة شكية وليست نسبة حكمية، لا هي جملة خبرية. والمثال الثالث: إذا قلت لك الغول مخيف. الغول مخيف، هذه جملة ماذا؟ جملة خبرية، وتشتمل على طرفين، الطرف الأول هو الغول والطرف الثاني هو مخيف، ولكن النسبة التي تربط الخوف بالغول وتنسب الخوف إلى الغول أو الإخافة من الغول، هذه النسبة عند الوهم، بمعنى أتوهم، النفس تتوهم أن الغول مخيف، هذه النسبة تسمى بالنسبة وهمية. إذا الجملة الخبرية إذا كانت النفس تذعن كانت النسبة نسبة شقمية أحسنتم، وإذا كانت النفس تشك كما في جملة المريخ مذكور تسمى النسبة نسبة شكية، وإذا كانت النسبة في الجملة الخبرية وإذا كانت النفس تتوهم الشيء كانت النسبة نسبة وهمية كما في قولنا الغول مخيف. إذن ليس كل نسبة في الجملة الخبرية تتضمن حكما وتصديقا، فقط النسبة الحكمية، أما النسبة الشكية وأما النسبة الوهمية فلا تندرج في موارد التصديق. لماذا؟ لأننا أعطينا الضابطة أن المورد الذي يندرج فيه التصديق ما يستلزم اعتقادا وإذعانا وتصديقا من النفس، وفي حالة الشك لا يوجد تصديق بل يوجد شك، وفي حالة الوهم لا يوجد تصديق بل يوجد وهم. إذا ليس كل جملة خبرية تندرج تحت التصديق، فقط النسبة الحكمية هي التي تندرج تحت التصديق. لاحظ ماذا يقول، ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به. لا تقول كما قال البعض الجملة الخبرية، لا، النسبة في الجملة الخبرية متى؟ عند الحكم والإذعان، يعني النسبة الحكمية فقط، والإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع. وأما التصور فيتعلق بأحد أربعة أمور: الأمر الأول المفرد من اسم كعلي، وفعل الفعل باصطلاح النحاء الكلمة باصطلاح المناطق من قبيل ذهب يذهب اذهب، وحرف التي هي باصطلاح النحاء وأداة باصطلاح المناطق. طبعا الاسم هو الذي يدل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمن، والكلمة والفعل هي المعنى الذي يدل على معنى في نفسه مقترنا بالزمن. ذهب يدل على معنى الذهب في الزمن الماضي، والأداة هي التي ليس لها معنى في نفسها وإنما معناها في غيرها. شيخنا ما أنتهينا الدرس. والأداة هي التي يكون معناها في غيرها من قبيل من، فإن معناها في غيرها. ثانيا النسبة في الخبر عند الشك، لاحظ النسبة في الخبر عند الشك فيها. لماذا يكون النسبة في الخبر عند الشك فيها أو توهمها من النسب من موارد التصور؟ لأنه لا إدعان ولا تصديق في حالة الشك والوهم، حيث لا تصديق كتصورنا لنسبة السكنى إلى المريخ عندما يقال المريخ مسكون، والنسبة في الإنشاء من أمر كإذهب أو إشرب، ونهي كلا تأكل، وتمن كليس الشباب، واستفهام هل ذهبت، إلى آخر الأمور الإنشائية التي لا واقع لها. إذا قلت لماذا النسبة في الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق ولا تحتمل الكذب، لماذا لا تحتمل المطابقة ولا تحتمل عدم المطابقة؟ السبب هو لأن الجملة الإنشائية لا واقع لها وراء الكلام، وبالتالي لا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام، إذن لا تصديق ولا إذعان. بيان هذه النقطة إن شاء الله يأتي إذا تطرقنا إلى بيان أقسام الجمل إلى جملة خبرية وإلى جملة إنشائية. رابعا المركب الناقص يأتي، والحمد لله رب العالمين.